الله عليه وسلم ولا من اجتهاد العثمان، وقد خالفه من اجتهاد الصحابه وامه الصحابه وعمر ومن معه، حيث عزلوا عن ذلك الى توسل العباس، وعرفوا ان التوسل بذات الجواد لا ليس كالمراد، بل المراد توسل بدعائه في حياته الصائح وشفاعته عليه الصلاه والسلام. وهم افهموا بهذا واعرفوا بهذا واقربوا الى وكاله الحق. نعم هذا نعم أسعد أسعد أسعد من أسعد بكل أسعد بكل أسعد بكل أسعد بكل أسعد بكل أسعد بكل أسعد بكل أسعد بكل أسعد بكل أسعد بكل أسعد بكل جواب اللي عليه جمهور العلم ملح أنها غير محفوظة، ثم لو حضرت هي باجتهاده غير كبار الصحابة أو لا. نعم نعم نعم نعم من التوسل بدعاء فلان وشفاعة فلان وتعالى وشفاعة في حياتنا. ويعطينا ادعو الله لي ان الله يرزق لي بيتا صالحا، ان الله يرزق لي كسبا حلالا زوجة صالحة، يدعو لك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل يمكنك ان تكون عندنا من هذا الجار من هذا الجار الأول عند الناجح، والثاني أحياء تميز بس واضح ثلاثة. نعم قال أبو أحمد بن عدي في كتابه المثنى بالكامل في أسماء الرجال: ولم يصنف في ذنب مثله مثله جرير بن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري السلمي، حدث عنه ابن وهب بن المناكير، وحدث عن يونس عن الجهل بنسخة الجهل أحاديث مستقيمة، وذكر عن علي بن المديني أنه قال: هو بصري ثقة، كان من أصحاب يونس، كان يستلم بالتجارة إلى نصف وجاء بكتاب صحيح. قال: وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن سبيل. وروى عن عدي حديثين عن الجواب عن سبيل هذا عن روح بن فرج. وروى عن عدي حديثين عدي نعم حديثين عليه وهد عن سبيل هذا عن روس بن فرج احدهما عليه عقيل عن سعد بن ناجية عن ابن سلام قال مر بنا رجل فقالوا ان هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم وسالني عنه عن روس بن فرج عن عبد الله بن حسين عن ام فاطمه حديث دخول المسجد قال ابن عدي سمع قيمة الحديث عن عبد الله بن حسين عن ام فاطمه بنت حسين عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عدي والحديث بن سعيد نسخه الزهري عنده عن يونس عن الزهري وهي احاديث مستقيمه وحدث عنه ابن الوردي باحاديث ثلاثين وحدثني رب الفرج اللذين يرويهما ابن وهب عن شديد وكان شديد بن سعيد الى روى عنه ابن احمد بن شديد نسخه الزهري بينه وشديد بن سعيد وكان كان كبيرا وكان كبيرا هذا فكان نعم وكان شديد بن سعيد اذا روى عنه ابن احمد بن شديد ليس هو شديد بن سعيد الذي يحدث عنه ابن الوهب بالتراكيب التي يرويها عنه فلعل شديدا بنصرة في تجارته اليها كتب عنه ابن الوهب بكتبه فيغلط ويهم وأرجو أن لا يتعلم كثير من هذا الكلم. قلت هذا الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه رواهما عن روح بن القاسم وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم وهذا الحديث كما وهذا الحديث مما رواه عنه ابنه مما رواه عنه ابن وهب أيضا كما رواه عنه ابن لكن لم يتيسر لفظه كما أدخله ابنه وهذا يؤكد ما ذكرني ابن عدي فعلم أنه محفوظ عنه وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابنه وهذا صحيح إن كان قد غلط وإذا كان قد غلط على روح ابن القاسم ابن يجر الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث وروح ابن القاسم ثقة مشهور ضول من جماعة فلهذا لم يشير الغلط عليه والرجل قد يكون حاضرا لما يرويه عن شيء غير حاضر لما يرويه عن آخر مثل إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الشذاذيين فإنه يغلط فيه ففي خلاف ما يرويه عن الشاميين ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهري ومثل هذا كثير فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم إن كان الأمر كما قال ابن علي وهذا محل نظر وقد روى الطبراني هذا الحديث في الوجه من حديث الجواهر عن حديث بن سعيد ورواه من حديث أصغر بن فرج حدثنا عبد الله بن فرج عن حديث بن سعيد بن مكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر عن قطي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنين عن عمه عثمان بن حنين أن رجلا كان يقترب إلى عثمان بن عفان بحاجة له فلقي عثمان بن حنين فشكى إليه فقال له عثمان بن حنين ائتم لي وأن تتوضأ ثم أتمني فصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأن أرجع إليك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ربك يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجته ورب حتى أروح معه فانطلق الرجل فصنع ما قاله له ثم أتى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطرفة وقال حاجته فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة الفائدة ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنين فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في فقال له عثمان بن حنين والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضمير فشكى إليه بهذا فصله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتخبر فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان بن حنيفة والله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن إلا مر قبل. قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمر بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة. قال أبو عبد الله النقدي والحديث الصحيح. حج والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تجده رواية صوت بن عبادة عن شعبة وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر. وطريق الرواة هذا تؤيده وطريق الرواة هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي فإنه لم يحدد لفظ الرواية كما حررها الناس بل ذكر فيها أن الأعمى دعا لمثل ذكره عثمان بن حريث وليس كذلك بل في حديث الأعمى أنه قال اللهم شفعه فيه وشفعني فيه أو قال لنفسي وهذه لم يذكرها الرواية في رواية ويمكن أن يكون حدثا بواحد مثبت كما قال ابن عدي فلم يذكر الرواية. وقد روى أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه الحديث ثم على فرض ان هذا صاحب روايه عثمان بن عيد وغرضنا ان قول عثمان جيد وان لا باس به فان هذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره لما جعل الله فيه ويسر به من خاصيه البركه والتقدير والتعظيم كما قال العز بن عبد السلام. عبد السلام قال لو صح لكان خاصا بالنبي عليه الصلاه والسلام لا يتجرد به غيره لا يتواجد به إلى غيره لما نفق بينه وبين غيره عليه الصلاة والسلام. ولكن الصواب فيما تقدم أنه ليس بالثابت من جهة عثمان الحريق ولو ثبت فهو من استنباطه واجتهاده واجتهاد عمر واجتهاد الصحابة أولى وأفضل لما فيه من الحيطة وكد الذريعة. قد أجاد مؤلف هنا قال والشديد هذا صدوق الرهل إلا روى له البخاري ولكنه قد روى له عن رجل من فرد أحاديث مناكير رواها بواد وقد ظن أنه غلط عليه ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام بن السوائب زيادة كان ذلك عليه في الحديث. ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام بن السوائب زيادة كان ذلك عليه في الحديث. نقل عليه ما حنا عليهم. نعم. استوى زيادة سالمة. نعم. كيف ما تبغون بعض الشيء ولا من كذا؟ نعم. لقد ما ذكر لا أحد يذكر عن شيء. كبير وكل العلم كل يذكر بين رسائل ماذا؟ رحلة جماعة. نعم. وجدوا كامل. نعم. الحمد لله. وشرح احكام ذلك مراد بالتالي بما حرب من مبتدا الاسلام واحد فاكثر ولو الى اخر الاسلام وتارة يجزم به فقال وتارة لا يجزم به فيذكر. أن المعلق من المرفوعات ما لا قسمين أحدهما ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا وثانيهما ما لا يوجد فيه إلا معلقا. فالأول قد بين السبب فيه في الفصل الذي قلنا له وأنه يولده معلقا حيث يعيق مطرد الحديث ومن قاعدته أنه لا يكثر إلا لفائدة فمتى ضاق المخرج واجتمع المسمى على أحسان فاحتاج إلى تكبير فإنه يتصرف في الإسناد بالاستقرار خشية التكوين الثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا فإنه على صورتين إما أن يورده بصيغة الجزم وإما أن يورده بصيغة التمرير الصيغة الأولى يشتغل من الصحة إلى من علقان لكن يبقى النظر في من أفضل مجزار ذلك الحديث فمنه ما يلتحق لشرط ومنه ما لا يلتحق أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستولى من راجع على مستوى السياق ولم يظلم بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار فإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وكتفي سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مباشرة فما رأى أنه يسوقه مشاخنة وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه ومن ذلك أنه قال في كتاب رسالة قال عثمان بن مالك حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث بقوله وأورده في مواضع أخرى منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس ولم يقل في موضع ما حدثنا عثمان والظاهر أنه لم يسمع منه بل استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمع من مشايخه في عدة أحاديث ويوردها عنهم بصيغة قال فلان ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم ويأتي بذلك أمثلة كبيرة في مواضعها فقال في التاريخ قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف وذكر حديثا ثم قال حدثني بهذا عن إبراهيم ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما ورده بهذه الصيغة لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع وقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماح إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع واقتضى ذلك أنه لم يعرف ذلك من عادته اختار له الرجيان احتمال والله تعالى اعلم. واما ما لا يتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره، قد يكون حسنا صالحا للحجة، وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدحه رجاله بل من جهة انقطاع يسير في اسناده. قال اسماعيلي قد يسمع البخاري ذلك الا لانه سمعه من ذلك الشيخ بواثقة يثق به عنه، هو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبى على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على جهة التحديث به عنه. قلت والسبب فيه أنه أراد ألا يسوقه مساق نفسه، ومثال ما هو صحيح على شرط غيره قوله بالطهارة. فقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهو حديث صحيح على شرط مسلم، فقد أخرجه في صحيحه كما سيأتي بيانه. ومثال ما هو حسن صارخ للحجة قوله فيه، قال له ابن حكيم على أبيه عن جده الله أحق أن يستحيا منه من الناس، هو حديث حسن مشهور عنده. وقبله أصحاب السنن كما سيأتي. ومثال ما هو ضعيف بسبب الانقطاع، لكن له جبر بأمر آخر قوله في كتاب الزكاة. وقال طاووس قال الولد بن سبل لليمن سوري بعرب ديار قميص او مليس بالصدقه فكان الشعير والذره اول عليكم وخير الاشعار محمد صلى الله عليه وسلم. الاسلام لا يرى يكون صحيح الا ان طاووسا قد يسمع الناس. فاما ما ترى به بعض المتاخرين بنقله هذا الحكم في صيغة الجمع وأنها لا تزيد الصحة بيانا هل قال لأن المصنف قد حديثا قال لي قال عبد الله بن فضل النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقابلوا بين الأنبياء الحديث فإن هذا مسعود الدمشقي بين بأن هذا ليس بصحيح، لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن أعرف أبي هريرة لا أبي سلمة، ثم قضى ذلك بأنه مسلم، لأن المصنف أخرجه في نوع آخر موصولا. فقال عن عبد الله بن الفضل أن أعرف أبي هريرة ينكر هذا صراط مردود والقاعدة صحيحة لا تنتصر فيها اغتراب الغالي. وقد روى الحديث المذكور أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن فضل الذي سببت الذي هريرة وعلقه البخاري سواء. فبطل نبدأه أبو مسعود من أن عبد الله بن الفضل لم يكن به إلا أهل الغابة، وثبت أن عبد الله بن زوجه جعفر، وسيزيد ذلك بيانا في موضعه إن شاء الله تعالى. السيرة الثانية ويصير للتمرير. أما صحيح مطلقا أو صحيح مزيانا على الأقعاد واجب المسلم يطلق على بهن صحيح لا بهن وسند بهن حتى ليس من قتل البخاري. نعم. هذا في التمرير طيب انت ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا حكم البخاري اذا جزم بس سمع له انه صحيح. اما غيره يعني حمله من ضعف. قدم أن الغروب المقدرة في القرآن ستة نصف الربع والثمن والثلث والثلث والثلث هذه ستة غروب نص عليها كتاب الله كتاب جاء حسب الاجتهاد كتاب الصحابة الله هو وجود الباقي العمليتين وسبق الغروب سبقت الغروب الكبرى وسبقت وجود الباقي في كتاب الثلث وهذا هو إذا الفضل الأخير والثلث وهو لجماعة من الورد سبعة للاستقراء والنور حرر أنه سبعة كل واحد يستحق سدس فروا وهم الأب والأم والجد أبو الأب والآن على الظهور والجدة هم الأم أو أم الأب والآن في الحضر الإناث ولد الأم فكان كان أنثى خمسة وبنت الأم مع الجن وبنت الابن مع بنت الابن في اعلى منها واخت البيت لابيه مع اختي لابويه هؤلاء سبعه كل فرد يستحق السدس بشرطه الاول منهما الاب يستحق الام وهما يستحقان بشرط وجود وجود الاحوال ولله تعالى ولابويه لكل واحد من يستحق مثلا ان كان له ولد الولد يشمل الذكر والانثى والواحد والجماعه ويشمل الولد ليس ولا الغني وان نزل بالاجماع باجماع العلم ومثله جد ايضا عبد الاب يقول ايضا بشرط وجود الولد مثلا كان انثى من اولاد ليس ولا الغني كالاب سواء والام لا يقال هكذا ربك في السند وكذا مواد ابن الذي انزل يقوته ويحتوي كذلك من الواجبين مثلهم كل واجب من السبع عند الجميع وهو لها الام ايضا مع الاثنين من والديه كالشهدين كذلك الام تاخذه مع الاخوه كما تقدم او الاخوان لا تدفع الى السبت فاذا قال اثنين كان له غير واثنين كان له اخوه فهو من السبت فالجد مثل الاب في هذا المقام حلد وصيبه ونده ومنصوبه من الغطائيات ولكن ليس الجد كالاب في العمريتين لم تتضم مع الجد الثلث هذا ما قال فيه الجد الاب عند الجميع الاب يقع معه باقي على غير الجمهور واما مع الجد فتقاسه كاملا هلك عن زوج وام وجد وزوج له النصف ولد لها الثلث والباقي واحد الجد وهكذا مع زوجه زوجه ام جد مثلا في عشر وزوجها الربع ولما يصير اربعه والباقي الجد قال حكمه حكمهم سياتي هو جد والاخوه مكمل بيان في الحالات المقصود ان الجد مثل الاب الا في هاتين المسالتين مثل العمليتين ومثل الاخوه فالاب يحجب الاخوه من الجميع ولكن لا يحجبه الجد اجماعا بل في الخلاف الصواب ان يحجبهم كما ياتي ان شاء الله لكن ليس مساله اجماع بخلاف الاب وانما مساله اجماع ان يحجب الاخوه جميعهم وليس الاخوه معه اذن مطلقا اما الجد فالمساله فيها خلاف تعرف الامراه ان يكون يجمع الجد بعضهم راه كالاب لا يكون معه بل يحجبهم كما ياتي فصار بهذا الجد كالاب الا في هاتين المسالتين التي عمليتين والا في مساله الاخوه مع الجد مع الأب فإنه ليس مثل الأب في ذلك، بل في الأخلاق المشهور كما يكون فاعله الجد الإخوة. وأما ما يتعلق بإرث ابن جميل مع جنس الأخ مع إخوان مع الشقيقة وإرث الجدة يأتي إن شاء الله في بيان المؤلف ما يأتي قد يأتي. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفردوا، فقال: استعينوا بالركب. وعند العلم عند أن تقول السجود، إذا قال السجود مثل صلاة الركوع مثل قيام رمضان مثل القيام، لا بأس أن ينفق على ركبتين عند الحاجة. أيضا السنة رفعهما وعدم الاعتماد على الركن، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. قدم توسع فيه وفيه فرفع كفيه فرفع المرفقين، ثم التفرج ورفع المرفقين، لكن إذا دعت الحاجة من قول السجود فلا بأس يعتمد على كل القيام، لا بأس يضع المرفقين على ركبتين عند الحاجة. أيضا السنة رفعهما وعدم الاعتماد على الركن، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. قدم توصل في الوصيق وضع كفيه ورفع المرفقين، ثم تغرج ورفع المرفقين، لكن اذا دعت الحاجه من قول السجود فلا باس يعتمد على الوصيق هذا الحجمان. النوافل لا يظهر العموم هنا، لكن الغالب ما يقاله النوافل لان سنه الصلاه الغريبه عدم التقييد. نعم. فيقع هذا السجود كسوف، يعني قد يجوز الكسوف في قد يقع في رمضان في لا باب في التخصل واللقاء. حدثنا هناد بن السريع عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن سبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. باب في البكاء في الصلاة. الاختصاص في الصلاة جاءت عدة حديث تدل على النهي عنه، صلاة الفرائض أيضا على شاكلته هكذا أو اليسرى أو كلا يديه، كله نهي عنه. ينهى يصلي مستخرا، جاءت على عدة أخبار صحيحة وغيرها ولا ينبغي، أقل أحوال ذكرها هنا، بل السنة يقول يضع اليمنى على اليسرى هكذا، أما يضعها على كاكلته أو يديه على كاكلته حسنته فيها عند أهوال، ويجوز البخاري أنه فعل اليهود في صلاته. نعم. يشبه الصلب يعني، ينصح، مفهوم النهي عنه، سواء صلي صلب ولا ما صلي صلب، مختار الصلاة النهي عنه. كانها الرواية، مثل هذا بعض المقال. لكن المقصود انه تم اختصار، المقصود فيه تم اختصار. نعم. جاء الشارع على الصلب. قوله هذا الصلب. قوله قال هذا الصلب في الصلاة، أي هذه الهيئة في الصلاة شبيهة هيئة الصلب، فإن المصلوب يمد ذاعه على الجذع. يمد ذاعه. بس. نقل عن منه شيء. نقل عن منه شيء. حدثنا هناد بن السريع عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن سبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب عمر. سعيد بن زياد الشيباني قال ابن تعليق له عند المصنف النسائي هذا الحديث الواحد مثلا عن الرسول. عن زياد بن سبيح مصر. زياد عليه. سيد زياد. دل عندهم عليه. وسعيد بن زياد السيباني المكي روى عن زياد بن سبيح وعن خالد بن الحارث وسفيان بن حبيب ووكيع ويزيد بن فاروق واستقر بن معين والعجلي وقال النسائي ليس به بأس وقال الدارقطني يعتبر به ولا يحتج به لا أعرف له إلا حديث التسليم فقال للتقريب مقبول من الثالثة وزياد بن سبيح في التصوير الحنفي المكي روى عن ابن عمر وابن عباس والنمال بن بشير وعنه منصور بن معتمر والأعمش والمغيرة وسعيد بن زياد واتقه النسائي والعجمي وإسحاق بن راهوية وقال في التقريب مقبول من الرابعة. مفروض سنة جهة يعني لو سوى من جهة القراءة العمل هذا أما تسوية التصريف وفيها الزباية اللي هو سعيد هذا مثل المشهور فقال لها الحديث الواحد وقال الدرق منه ما يحتج منه وتسوية الصلب يعني هو واضح يعني نعم. حدثنا عبد الرحمن بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام بن سلام قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. ماذا يدل على خشوع صلى الله عليه وسلم من صلاته ويسوق كاز مزجة من البكاء مزجة القدر يعني أنه له نشيد وله أثار في صلاته من جهة البكاء عليه الصلاة والسلام. هذا من آثار الخشوع والإقبال على الصلاة استحضار عظمة الله عز وجل وخوفه منه ورجاءه فقط ما أوعد به من عصاه. باب قراءة الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسفو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا زيد بن شباب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن عتبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. وهذا يدل على فضل خشوع الصلاة والإقبال على الصلاة وأن هذا من أسباب قبولها من أسباب دخول الجنة. وفي هذا فضل العناية في أسباب عدم السهو ولهذا في حديث عثمان في الصحيحين أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما يسر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا ثم صلى ركعتين يقبل علينا بقلبه ووجهه إلا وجبته الجنة. وهذا فضل العظيم يدل على أنه ينبغي المؤمن في الصلاة العناية في الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا رواه مسلم الصحيح. نعم. باب الفتح على الإمام في الصلاة. نعم. السنة في حصان الطمأنينة والقسمة واجب ما يتعلق بالطمأنينة وكمال الخشوع ومستحب كماله يعني كما في كل الوجوه. اما اصل الصلاه الطمانينه حتى رجع كل فقال الى مكان ما رحمه الله تعالى عبد الرحمن عشر قوله تعالى وسؤال من كان الذي هاتنا لا بأس به فعسى مسلم نعم الذي الثاني عشر قوله تعالى وسؤال النبى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وهذه الآية نزلت في حال عابد في زمان بني إسرائيل يقال له بالعام وكان يعلم اسم الأعظم قال ابن أبي فحكى ابن عباس لما نزل فيه موسى عليه السلام يعني بالجبارين أتاه بنو عم وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد وماه جنود كثيرة وإنه يظهر علينا يرسلنا فادعوا الله يجزى لن يجزى عنا موسى ومن معه قال إنه عند عذاب الدنيا وآخرته فلم يجعلوا به حتى دعا عليه فصدقه الله مما كان عليه فذلك قوله تعالى فانسلخ من هذا أتبعه الشيطان وكان من الغاوين وطاهر من زيد معنى أتبعه الشيطان أدركه إن أدركه الشيطان وأهلكه الشيطان فدعا على موسى وقومه وهذا ما يزد على الإسلام نعوذ بالله نسأل الله العافية لأنه دعا على أهل الحق أن يخذ الأمة وينفع الشرك والباطل ان شاء الله لا اله الا الله وقال ابن زيد كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا موسى وقومه فذكر تعالى امر هذا المنسلخ من ايات الله تعالى بعد ان اعطاه الله تعالى اياها فعرفها وعرفها وصار من اهلها ثم انسلخ منها اجبرك العمل بها وذكر بانسلاخه منها ما وهذا كثير وهذا كثير في علماء السوء من أحبار اليهود وعلماء هذه الأمة الضالين فكم هلك من هلك من علماء السوء بسبب إنزال الدنيا هذا أثر رضا قومه وهوى قومه فهلك وكذا أثر في نفسه وذهبت دنياه وأخرى نسأل الله وهكذا أحبار السوء وعلماء السوء من اليهود والنصارى وهذه الأمة وغيرها إذا أثر الدنيا على الآخرة هلك نسأل الله العافية وذكر بسراحه منها ما مناه انه مظاهره المشركين ومعاونتهم برايه والدعاء على موسى عليه السلام فمن معه ان يردهم الله عن قومه خوفا على قومه وشفقه عليهم مع كونه ياله الحق ويشهدوا به ويتعبدوا ولكن صده عن العمل به من سامعه قومه وأسيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض وكان هذا انسلاخا من آيات الله تعالى وهذا هو الواقع من هؤلاء المسجدين والأعظم إن الله أعطاهم آياته التي فيها الأمر بالتوحيد ودعوته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به ودعوة غيره والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم والاعتصام بحبل الله جميعا والفضل مع المؤمنين والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم والأمر بهدم الأوثان وإزالة الاتحاد واللواط والمنكرات وعرفوها وأقروا بها ثم سلخوا من ذلك كله فهو أولى بالانسلاخ من آيات الله وسهل وجدة من نبي العام أو هو الدليل الثالث عشر قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيح النار ولن يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المطرة فكيف من المنى من الذين استحنوا الركون من الذين من وراء الحسن ورعاهم بما قدر عليهم النار وراء الله وعلى التوحيد وعلى والسلام يا لكي شارعين لأنها لا أعرم وصوف الوضوكون والجميل الضادر وعلى الله بيه للحبوكون ولا أعرض عليك كل الشيء آية أولا لا يتكلم إذا لا فرأهم أولا على الوضوكون وعلى الله وقلوا الثاني وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا الثلاثة وقلوا ال لا هؤلاء ولا إلى هؤلاء وإجمع حق أهل جمع الباطل الله أعلم بصفة السماء ما تذكر عليه لكنها يسمونها دبابة لأنهم يستعينون بها في الحروب لكن ما استخدمها نعم نعم أشياء لا نعم هل دبابة موجودة لها في الحروب فيها ولا خاصة لا مو من داخله نعم لكن دبابة اللي عندهم لا خلاص ما في عن شيء نعم قال ابن سعد لما انهزموا من رقاصة دخل أبو الحامة ودبابة دبابة نعم قال ابن إسحاق لما انهزموا من رقاصة دخلوا حصنهم وتهيأوا للقتال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وأكثر هناك فرموا المسلمين بالنبي رميا شديدا كأنه حبل جراد حتى يفيد ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا فارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر في طائف اليوم فحاصرهم غلام 11 يوما ومقتدى عليهم من جميع وهو اول من رمى به بالاسلام وامر بقطع اعناب بسيطة وكأن ما فيها يقطعون فسألوه أن يدع آل الله وجرحهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدعها لله وجرحهم ونادى مناديه أيما أجن جل من الشكم وخرج إلينا فهو حر فخرج منهم براس عشر رجلا فيهم أبو بكر بن مسعود فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعكم من الى ربهم من المسلمين يمونه يمونه نعم ينفق عليه نعم ما يمونه الا انفق عليه نعم نعم يمونه ارجع مما نعم يمونه انفق عليه ولم يؤذن لم يأذن لله يعني ما قدر يعني وسم بالله نعم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأين بالرحيل فوجه الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نغدو على القتال فغدوا فأصابهم جراحات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قادرون إن شاء الله فشربوا بذلك وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرحل هذا رجل وهذا جراح ابن آدم لأن ما كان في جراحات فرهم الرحيل سأل كفى في جراحات أما أولا كانوا يظنون أن يفتح عليهم ويرجون أن يفتح عليهم قال قولوا آيبون شايبون عابدون لربنا حامدون وقيل يا رسول الله ألا شفيه فقال اللهم اهد شفيها واهد به فخرج إلى الجبرانة فدخل منها إلى مكة مقيم بعمرة فقضاها ثم رجع إلى المدينة قال ابن إسحاق قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من قبل في رمضان فقدم عليه في ذلك الشهر وقت فتيه وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق نعم فالدبابة مسببة آلة تتخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينصبون وهم في جوفه. يصبوا وسطها وينصبوا الحصن يستحون. صلى على صفوف الحمام ما عندي شهود على الهيئة، بس يعني أما أنت قد وديتها عليك يا شباب.